أبواب هذا الكتاب بقوله باب ما جاء في كذا، يعني النصوص الواردة في الموضوع الذي سيتكلم المؤلف عنه. وغالب أبواب هذا الكتاب أنها تتعلق بأعمال يفعلها الناس في زمانه، والغالب أنها لا زالت موجودة في زماننا، ويظهر أنها ستبقى في الناس إلى قيام الساعة. ومن ذلك جعل المقابر والقبور محلا لعبادة الله عز وجل، فإن طوائف من الناس يعتقدون أن عبادة الله عند قبور الأولياء أو قبور الصالحين أنها من أسباب قبولها ومن أسباب عظم الأجر والثواب فيها. ومن أمثلة ذلك أمور: الأمر الأول أن بعض الناس يذهب إلى القبور من أجل أن يدعو الله عز وجل عند هذه القبور، يعتقد أن الدعاء مستجاب في هذا الموطن. ومثل هذا نوع من أنواع البدع، وفيه مخالفة للشرع، فإن زيارة القبور إنما شرعت من أجل الإحسان إلى الميت بالدعاء له، ومن أجل التذكر والاتعاظ، ولم تشرع زيارة القبور من أجل أن ندعو الله عندها. ولم يرد دليل في الكتاب ولا في السنة يدل على أن الدعاء عند القبور من مواطن الإجابة. المثال الآخر ما يفعله بعض الناس عند القبور من الذبح لله عز وجل، فبعض الناس يعتقد أن ذبح الذبيحة بجوار القبر قربة وعبادة يتقرب بها لله عز وجل. قد يعتقد بعضهم أن ذبح الأضحية لله بجوار قبر الرجل الصالح أعظم أجرا وثوابا من ذبحها في مكان آخر، فهذا أيضا من أنواع البدع، لأننا لا نقول بتخصيص مكان بعبادة إلا بناء على دليل، ومن خصص عبادة بمكان بدون دليل شرعي أو رأى أنها في ذلك المكان أفضل وأعظم أجرا فإنه يكون قد أقدم على بدعة من البدع. المثال الثالث ما يفعله بعض الناس من الصلاة عند المقابر، من الصلاة لله عند المقابر أو عند قبور الصالحين، فهذا أيضا من أنواع البدع، إذ لم يرد دليل بمشروعية هذا الفعل، بل قد وردت النصوص بالنهي عن الصلاة إلى المقابر في المقابر وإلى القبور. المثال الآخر بناء المساجد على القبور، فعندما يموت رجل صالح يبنون مسجدا على قبر ذلك الرجل الصالح، يعتقدون أن بناء المساجد على هذه القبور مما يحوز الإنسان به الأجر والثواب، وتخصيص مكان القبور بالبناء عليها ببناء المساجد عليها بدعة، قد ورد التحذير بل التغليظ من فعلها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض من يدعي الصلاح ومن يدعي الولاية ومن يدعي الرفعة في العلم من بناء المساجد على المساجد من بناء المساجد على القبور وتسويغ ذلك من الأمور المخالفة للشرع، بل من كبائر الذنوب والآثام. وأورد المؤلف على ذلك عددا من الأدلة، أولها ما ورد من الحديث أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. أخذ من هذا أنه لا حرج على الإنسان في أن يزور الكنائس إذا لم يكن بقصد القربة والعبادة، فإذا قصد الإنسان الكنيسة ليشاهد ما فيها أو ليتعظ ويعتبر كيف كان عليه أو كيف كان هؤلاء الأقوام ممن يدعون الفهم يضلون في باب عبادة الله عز وجل، وكيف بدلوا شريعة نبي الله ونحو ذلك، فإنه جائز لا حرج فيه. وأخذ من هذا الخبر أنه إذا دخل الإنسان مكانا فيه صور ولم يستطع تغيير تلك الصور فأنكرها بقلبه فإنه لا يلحقه إثم لعدم قدرته على تغييرها. وفي قوله أولئك الخطاب موجه إلى أم سلمة، ولذلك أنثى الضمير هنا فكسر الكاف. شرار الخلق عند الله، وصفهم بأنهم شرار الخلق، والسبب في هذا أنهم قد وضعوا في كنائسهم الصور. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعلتين: البناء، بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور في الكنائس والمساجد. وقوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فيه دلالة على أن من بني على قبره قد يكون عبدا صالحا، ولا يعني هذا جواز البناء على قبره، كما أن البناء على قبر الرجل الصالح لا يضر ذلك الرجل الصالح، وإنما يضر من بناه. وفيه أن الصالحين لا يقرون بناء المساجد والكنائس على قبورهم. وقوله الرجل الصالح أو العبد الصالح، لعل الاختلاف من بعض الرواة، لعل الاختلاف من بعض الرواة، وبعضهم أسند وبعضهم جعل أو هنا للتنويع، فقال المراد بالرجل الصالح من كان له مكانة ووقع، والعبد الصالح من كان من أهل العبادة والتقرب لله عز وجل في أنواع القربات. وفي الحديث أن كون المقبور من الصالحين لا يسوغ البناء على قبره، ولا يسوغ اتخاذ المساجد على قبره، ولا يسوغ أن يخص الإنسان قبر ذلك الصالح بشيء من العبادات لا تفعل في غيره من المواطن. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على هؤلاء بأنهم شرار الخلق بعلتين: الأولى بناء المساجد على القبور، ما يدل على أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب والآثام. وأخذ من هذا الحديث أنه إذا بني مسجد على قبر وجب هدمه ولا يجوز إبقاؤه، ويعتبر من بنى المسجد غاصبا ظالما قد ظلم القبور وأهلها. وقوله وصوروا فيه تلك الصور فيه المنع من التصوير، وأنه من أسباب الشرك. وقوله وصوروا فيه تلك الصور فيه دليل على أن تعظيم الصور مما يمنع منه في الشرع، وأن تعليقها من الأمور المحرمة. ثم أورد المؤلف عن في الصحيحين ثم أورد المؤلف حديث عائشة في الصحيحين أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، أي نزل به الموت، قوله طفق يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة نوع من أنواع القماش، وفيها أن الموت له سكرات، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سكرات الموت فغيره من باب أولى. وفي الحديث المنع من اتخاذ القبور مساجد ولو كانت تلك القبور للأنبياء، وفيه أن فعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله. وقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، هنا اليهود والنصارى أسماء وألقاب، فلا يختص الحكم بها، وإنما يعمم الحكم بتعميم الوصف والعلة. فكل من اتخذ القبور الأنبياء مساجد فإنه يأخذ هذا الحكم من إثبات لعنة الله عليه. وإذا كان الأنبياء مع مكانتهم ومنزلتهم لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد، فمن باب أولى غيرهم ولو كانوا من العلماء أو الزهاد أو الصالحين ونحو ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خشي أن يتخذ قوله يحذر ما صنعوا، أي يخوف أمته ويحذرهم من أن يفعلوا مثل ما فعلت تلك الأمم. ومن المعلوم أن قبور الأنبياء لا يعلم مكانها في غالب الأمر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهذا الحديث ينصب أصالة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل أن حمى قبر نبيه من مثل هذه الأعمال الشركية والبدعية، فإذا فعلت عند قبره فإنها على قلة وعلى انفراد. وقوله يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ليس قبرا بارزا يشاهده كل أحد، بل هو داخل الحجرة، لذلك لا يتمكن أحد من الدخول إلى الحجرة حتى في عهد عائشة. فإن في عهد أبي بكر وعهد عمر ولم يكن أحد يدخل حجرة عائشة، إنما كانت هي تدخل وحدها. ولذلك فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر خفي قد سور عليه سور لا يتمكن أحد من الدخول عليه. فإن قال قائل بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم قد بني على قبره صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان خارج المسجد، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن جاء بعض خلفاء بني أمية فأدخل ما بجوار الحجرة. كانت الحجرة قبل عمله خارج المسجد، فقام بإدخال ما يكون بجوار الحجرة، أما الحجرة فبقيت على ما كانت عليه من كونها خارج المسجد. عندما يكون هناك جزء في أثناء المسجد، عندنا مسجد كبير، عندنا مسجد أردنا أن نوسعه، فرفض أحد الجيران أن يؤخذ بيته للمسجد، فأخذ ما بجواره وبقي بيت هذا الإنسان داخل المسجد، نقول بقعة هذا البيت ليس لها أحكام المسجد. لماذا؟ لأننا أدخلنا ما بجوار بيته لكن ذلك البيت لم يدخل بالمسجد. فهكذا في حجرة عائشة، كانت حجرتها خارج المسجد، فجاء الأمويون فأدخلوا ما يكون بجوار تلك الحجرة ولم يدخلوا ذات الحجرة، ولذلك فإن الحجرة النبوية ليست داخل المسجد، وإن كان المسجد محيطا بها من أربع جهات. ثم أورد المؤلف حديث جندب بن عبد الله عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة نوع من أنواع المحبة، وهو أرفع مراتبها ودرجاتها. والخلة قيل لها خلة لأن كل واحد من الخليلين يحب صاحبه محبة عظيمة حتى كأن عظام صدر كل واحد منهما دخلت في خلل وفي الفراغات التي تكون بين عظام صدر الآخر. والله جل وعلا قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وهو لا يرضى أن يكون معه خليل غيره سبحانه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا. ومن هنا تبرأ من أن يكون له خليل، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه فضيلة أبي بكر الصديق، وفيه عظم مكانته ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فيه التحذير من اتخاذ من البناء على القبور، من بناء فيه التحذير من بناء المساجد على القبور، وذلك لأن تخصيص ما حول القبر بعبادة من العبادات يحتاج إلى دليل، والأدلة لم تأتي بمشروعية مثل هذا الفعل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجد الداعي في عصره للبناء على القبور، ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل حذر منه ونهى عنه. فإن قال قائل: إن الله عز وجل قد حكى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: لنتخذن عليه مسجدا، فنقول: هذا خبر نقل الله جل وعلا قول أولئك الأقوام، مع أنه سبحانه وتعالى قد بين أن طائفة من ذلك القوم قالوا: إنما أمروا ببناء بنيان على قبورهم، وأوكلوا أمرهم إلى الله جل وعلا، وأن الذين أرادوا أن يبنوا على قبورهم مساجد هم أهل الغلبة والقوة، وأما الأوائل من العباد والصالحين فإنهم إنما أرادوا أن يبنى بناء على قبرهم من أجل ألا يعتدي أحد على قبورهم. فنقول الجواب في هذا بأنه ليس فيه تقرير الحكم، وإنما فيه نقل أخبارهم. ثم هذا فعل الذين غلبوا على أمرهم، وقد خالفهم بعض أقوامهم في زمانهم، فدل هذا على أنه ليس محل اتفاق بينهم، وأن الله جل وعلا لما حكى قول من يخالفهم اكتفى بذلك عن الإنكار على فعلهم. ويدل على ذلك أيضا أن الأحاديث الواردة بالنهي عن البناء على القبور أحاديث متأخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها قبل وفاته بليالي، ثم قالها وهو في سياق الموت، ثم قال: فقد نهى عنه، يعني نهى عن البناء على القبور في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعله بأن بنى مسجدا على القبور. قال: طيب، عندنا مسألة، وهي: لو قدر أن إنسانا قال: أنا لن أبني على القبور مساجد، لكنني أعتقد فضيلة الصلاة عند القبور، أو سأذهب لأعبد الله بأداء الصلاة عند القبر، إلى هذا بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على مخالفتها عدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع وجود الداعي له، فدل ذلك على عدم مشروعيته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة تسمى مسجدا، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأطلق الصلاة وأراد بها المسجد، فإن الجنب يمنع من اللبس في المسجد. ومن هنا ظهر أن تحري الصلاة عند القبور من أنواع البدع إذا كان يصلي لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا تحذير من هذا الفعل باتخاذ القبور مساجد، وفيه إشارة إلى أن هذا الفعل سيستمر إلى قيام الساعة. ثم ذكر المؤلف مسائل الباب، فقال: مسألة الأولى أن النهي الوارد في الباب نهي عن بناء المساجد على القبور بغض النظر عن نية فاعله، فقد يكون مريدا للإحسان وقد يكون مريدا للخير، لكن كم من مريد للخير لا يصل إليه. وفي الحديث النهي عن التماثيل، فإنه جعل الذين يتخذون التماثيل والصور في الأصنام من شرار الخلق. وفي الحديث معرفة المعنى الذي من أجله جاء التغليظ الشديد في اتخاذ القبور مساجد، حتى في سياق الموت، حتى قبل موته بسنوات، وما هذا إلا لخشيته من وقوع الأمة فيه ولإمكان وقوع الأمة فيه. وقد شاهدنا هذا عيانا في زماننا وشاهده من قبلنا. قال: مسألة الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا، وذلك لأنه حذر أمة من أن يفعلوا مثل فعل الأمم السابقة. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه سيموت، وهو صلى الله عليه وسلم قد خشي، وهو صلى الله عليه وسلم قد علم أن بعض الناس قد يغلو في قبره، ولذلك نهى عن مثل ذلك. وهذا قبل أن يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يحفر، وقبل أن يعرف مكانه. وفيه أن اتخاذ القبور مساجد هذا شأن اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام فليس من شأنهم هذا. وفي الحديث أن من عبد الله عند قبور الصالحين فإنه ملعون، كما ورد في الأحاديث السابقة، مما يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. حكاية هذا الأمر عن الأمم السابقة وبيان غلظ العقوبة عليهم، إنما المراد منه تحذير هذه الأمة من أن تفعل مثل فعلهم. وفي هذا الحديث بيان العلة والمعنى الذي من أجله لم يظهر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال: وقد دلت النصوص على بيان المراد بجعل المساجد بجعل القبور مساجد، فإنه ليس المراد بها بناء المساجد عليها، بل أداء الصلوات على هذه القبور قد نهي عنه في الشرع، فيكون مما يدخل في خبر الباب. ثم قال أنه المسألة الثامنة: إذن عرفنا العلة في عدم إبراز قبره، وهو أنه يخشى أن يتخذ قبره بناء ومسجدا. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مساجد، وهو فعل الصلاة عندها، وليس المراد بناء المسجد المعروف. المسألة العاشرة أنه قارن بين من تقوم عليهم الساعة وبين من يتخذ القبور مساجد، وذلك من أجل بيان أن هذه الأفعال ستبقى لآخر الزمان، فحذر صلى الله عليه وسلم من المنكرات قبل وقوعها. وفيه عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وشدة حرصه على الدعوة إلى الله، إذ وهو في سياق الموت حرص أن يدعو الأمة إلى ما ينفعها. وفي هذه الأحاديث الرد على من يجيز بناء المساجد على القبور بدعوى أن مثل حديث الباب منسوخ، فإن هذه الأحاديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث فضيلة أبي بكر الصديق، ولا شك أنه من خير الأمة فضلا وعلما وحكمة رضي الله عنه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. يجعل الحكمة الأرض نجسة. ما المعنى في هذا؟ المعنى في هذا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا كما ورد في هذا الحديث. ومن ثم من علل هذا الأمر بشيء آخر يقول لا نلتفت إلى هذه العلة. مثال هذا، بعض أهل العلم قال العلة في هذا نجاسة أرض المقبرة، لأنه قد يقع فيها دماء وقد يقع فيها بعض القاذورات والنجاسات. لكن إذا كان عندنا علة منصوصة، هل يصح لنا أن نلغي العلة المنصوصة من أجل علة مجتهد فيها مستنبطة؟ ولا يصح هذا، والعلة المنصوصة مقدمة على ما سواها. إذا صلى الإنسان لله في مسجد فيه قبر فما حكم الصلاة حينئذ؟ نقول هذه الصلاة على نوعين. النوع الأول إذا كان المكان مسجدا فأدخل القبر فيه، فحينئذ هذا القبر قبر ظالم، من قام عليه قد ظلم المسجد، فيجب إخراج هذا القبر من المسجد وتصح الصلاة فيه لأنه مسجد بلا أساس. الحال الثاني إذا بني القبر، إذا بني المسجد على القبر، فحينئذ نقول هذا المسجد لا يعتبر مسجدا صحيحا ويجب إلغاؤه وهدمه، ومن ثم من أدى الصلاة فيه فإنه يؤمر بإعادة صلاته. ما حكم وضع لوحات عند كل قبر يبين فيه اسم الميت وعمره وبعض صفاته؟ نقول هذا حرام ولا يجوز، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والجلوس عليها والكتابة، فدل هذا على أن الكتابة على القبور مما يمنع منه. إذا كان هناك مسجد وبعد ذلك أوقف ما حوله من الأراضي ليكون مقبرة، فلا بأس من الصلاة في هذا المسجد، لأن المسجد ثابت قبل وجود المقبرة. أما إذا كانت الأرض موقوفة على المسجد، أكانت الأرض موقوفة على المقبرة مخصصة لقبر الموتى فيها، ثم بعد ذلك بنوا في طرفها أو في زاويتها مسجدا، فحينئذ نقول هذا مسجد غاصب، ومن ثم لا يجوز لنا أن نصلي فيه. يقول قد يريد بعض الناس أن تكون الجنازة، أن يكون مكان الصلاة على الجنازة قريبا من المسجد، فنقول حينئذ هل هذا مما يسوغ الظلم، مما يسوغ أخذ جزء من المقبرة من الأرض الموقوفة على دفن الموتى؟ لا يسوغ ذلك، لأن الشارع قد جاء باحترام الأموال، وهذا مال قد وقف على المقبرة، هذه الأرض مال وقف على المقبرة، فمن جاءنا وجعل هذه الأرض مخصصة لغير ذلك من الصلاة عليها ونحو هذا قيل يمنع منه، لأنه استيلاء على أموال الآخرين بدون وجه شرعي. إن كانت المسجد داخل المقبرة منع، وإن كان خارجها جاز. قصة أهل الكهف، تأخرت بحضور، ألم نجب عن هذا من ثلاثة أوجه؟ من شروط الاستدلال بشرع من قبلنا أن لا يرد شرعنا بخلافه، فعلى فرض صحة الاستدلال فإنه قد ورد شرعنا بخلافه. تقدم معنا أن هذا ليس فعل النبي من الأنبياء، وإنما هو فعل أقوامهم، والله جل وعلا قد حكى فعلهم ولم يقر ذلك الفعل، إنما لو كان من فعل الأنبياء كان يقال هذا من شرع من قبلنا، لكن أفراد الناس لا يقال بأن فعلهم يكون من شرع من قبلنا. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس من باب ذكر الكناية، يعني تكون المسجد كناية عن الصلاة وليس اسما لها. على كل أطلق اسم المسجد وأراد به الصلاة يكون كناية وليس تسمية. على كل أطلق، سواء قلنا كناية ولا تسمية، يصل به الاستدلال في المقصود. العلة هي القبر وليست النجاسة أو إضافة المكان، ليست النجاسة. هنا مسألة وهي ما لو خرجت شجرة تفاح في المقبرة ولم يقصد أحد زراعتها فجاءت بثمرة، جوز أكلها؟ إذا لم يعلم أنه في القبر وتحت قبر، هل يقال سقيت بنجاسة لأن أرض المقبرة نجسة، أو نقول أرض المقبرة طاهرة؟ ماشي. لو قال شخص مثلا ثم لماذا استثنيتم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في داخل المسجد، مع أنه نرى في داخل المسجد ومحاط المسجد، ما الدليل على هذا الاستثناء؟ تقدم معنا أن الصواب أن أول شيء هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما هو فعل متأخرين لا يصح الاستدلال بفعله. ثانيا أن هذا الفعل ليس فيه إدخال القبر في المسجد، وإنما أدخلنا ما حول القبر ما حول الحجرة، وأما داخل الحجرة فإنه كان قبل زيادة المسجد خارج المسجد، وهو الآن على ما هو عليه من كونه خارج المسجد. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يوصل بالخلة أو الحبيب، يقول حبيب الله، حديث واضح عندنا أنه يوصف بالخلة، يعني ما يوصف بحبيب. المحبة نوع، الخلة نوع من أنواع المحبة، فمن وصفته بالخلة فإنه يتضمن ذلك الوصف بالمحبة، لكننا إذا وجدنا الاسم الخاص لم نحتاج إلى الاسم العام. أجزت أكل التمرة على الشجرة اللي طلعت فوق القبر، طيب نحن ما نقول أنه الجذور حق الشجرة هذه استقت من الميت هذا اللي تحت القبر؟ شو الدليل أنها استقت منه؟ استقت من الغذاء في التربة. إذا وجدنا مسجدا فيه قبر ولم نعلم أيهما بني أيهما وجد أولا، القبر أو المسجد، فماذا نفعل؟ نقول لا شك أن ترك الصلاة في مثل هذه المساجد أولى وأحسن، وفيه احتياط لعبادة الإنسان. الأصل أننا إذا وجدنا مسجدا أن بناءه يكون على البناء الصحيح، ولا نحكم عليه بفساد المسجد إلا بدليله. لكن ما دام القبر يوجد في المسجد فإننا نمتنع من الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. شيخ، في منطقة فيها قبور، أرض فيها قبور قديمة جدا، مضى عليها الزمن ثم بني عليها المسجد. كبار السن اللي في المنطقة يقولون كان وجد فيه قبور قبل البناء، ينقل المسجد، ما يجوز الصلاة فيه. نعم. هذا مسجد غاصب، إذا كان هناك قبور ثم بني عليها مسجد، ولو كانت القبور في طرف من الأطراف معناها أن الأرض مقبرة، وبالتالي هذا المسجد غاصب ولا يصح لنا أن نصلي في الأرض المغصوبة. يجب إذا كان المسجد موضوع أصالة ثم وضع فيه القبر وجب نبش عظام هذا الميت ونقلها إلى أقرب مقبرة. ننتقل إلى